صلى الله عليه وسلم. هو احنا بذلك نكون انتهينا من سمات منهج السلف، وسنبدأ ان شاء الله في سنن ابي داود. احنا انتهينا من كتاب الحج، وسنبدأ ان شاء الله في كتاب البيوع. خدنا منه محاضرة نعم، ونبدأ ان شاء الله من حيث ما وقفنا من عند كتاب البيوع في سنن ابي داود. هذا الكتاب لا تضيعه ابدا، كتاب سنن ابي داود. وان شاء الله حينما ننتهي من البدع والحوادث لابي بكر خلال محاضرة او محاضرتين ان شاء الله، سنبدأ من عندما توقفنا في منظومة اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ما زلنا في الصوارف عن الحق، نسأل الله لنا ولكم الثبات. من الصوارف عن الحق، وذكرنا بأن الصوارف هو جمع صارف، والصارف هو الشيء الذي يبعدك عن الحق. وكلمة الحق ذكرنا بأنها صارت في هذه الأيام كلمة مطاطة، فكل يقول أنا قول الحق وأنا على الحق. ولكن نعرف دائما بأن الإيمان قول وعمل، فإن الحق إنما يكون على مصادر التلقي، فكل من كان مستدلا بمصادر التلقي فإنما يكون على الحق. فليس قول العبد مجرد أنه قال قولا أنا على الحق صار على الحق فعلا، وإنما هذا يكون بالاحتجاج بمصادر التلقي. الصارف الذي بعد ذلك هو صارف التقليد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالثواب على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصر لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين والمعلمين للناس دينهم، والحق يدور معه حيثما دار. ما هو التقليد لغة شرعا؟ وهذه نأخذها إن شاء الله في عدة دقائق. وما هو حكمه؟ التقليد إنما جاء من القلادة، جاء من القلادة، القلادة التي توضع في الرقبة، اللي بيسموها السلسلة، الكوليه، أي حاجة في الرقبة، هذه يسمى قلادة. التقليد إنما جاء من هذه الكلمة، وكأن هذا المقلد يضع قول من قلده في رقبته فيسوقه كالبهيمة حيث شاء. هذا هو التقليد. إذن التقليد جاء من هذه القلادة. طيب، هذا التعريف اللغوي له ربط بالتعريف الشرعي، والتعريف الشرعي هو للتقليد الذي هو حكمه الحرمة على ما سيأتي، هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. يبقى هذا تعريف ايه معايا؟ تعريف تقليدي هو، ركز معايا. يبقى قبول ان انا اقبل كلام من ليس بحجة، يبقى هذا الكلام ليس في ذاته حجة، واضح؟ وهو كل ما دون مصادر التلقي. فأنا أقبل كلام ممن ليس بحجة. طيب، بغير حجة، إذن حينما تقول قال فلان فأقبل أنا كلامه لمجرد أنه قال، ليس كلامه مستندا إلى حجة صحيحة، يبقى هذا هو التقليد. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا هو الايه؟ هو التقليد. كمثل مثلا تقليد المذاهب، انني اقلد المذهب الفلاني، فكون انني اقبل كل قول في هذا المذهب يبقى هذا يسمى ايه؟ تقليدا. اما قبول القول ممن ليس بحجه، بحجه صحيحة الدليل والاستدلال، يسمى اتباع وليس تقليدا. يبقى ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ أنني قبلت من نفس الشخص كلامه بغير حجة، ومن نفس الشخص قبلت كلامه بحجة. يبقى في المرة الأولى كنت أنا مقلدا، وفي المرة الثانية كنت أنا متبعا، والمطلوب الثاني دون الأول. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا إيه هو التقليد. حكم التقليد الذي هو تعريفه ها قبول قول من ليس بحجة بغير إيه؟ بغير حجة. حكم ده الجواب التعريف ده باتفاق أهل العلم يحرم، باتفاق أهل العلم كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن حزم في المحلى، بل قال بإجماع الصحابة. وأنت تعرف أن إجماع الصحابة حجة. طيب ما الدليل على أنه حرام؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك وهذا التقليد اللي هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، وهذا التقليد الذي حرمه كل عالم على وجه الأرض من لدن أصحاب رسول الله إلى آخرهم. إيه حكمه؟ أنه حرام، حرام شرعا. إن ما تقول في كذا قال فلان كذا، أنني أدرس المذهب الفلاني فآخذ كل ما فيه وأطبق كل ما فيه وأعمل بكل ما فيه، هذا هو الايه؟ التقليد. لأنه معنى أنني أعمل بكل ما فيه وكل ما فيه حقا وكل ما قاله هذا العالم حقا، فأنا أتدين بكل ما يقول، ده مش عالم، ده بقى نبي، ده بقى رسول بعد النبي محمد. صح الكلام ولا لا؟ ما هو خليك معايا، ما هو إما إنه معصوم وإما أنه غير معصوم. معنى إنه معصوم يعني إيه معصوم؟ ما معنى معصوم؟ معصوم أي أنه لا يتكلم من قبلي ولا يقول ولا يعتقد ولا يفعل من قبل نفسه، وإنما من قبل الوحي. صح كده كلام؟ يبقى عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بعصمة الوحي، لذلك قول النبي حجة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة، خبر النبي عليه الصلاة والسلام حجة. ليه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صح كده كلام؟ ما دون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما دون النبي عليه الصلاة والسلام أي عالم بقى وارد عليه الأمرين، أن يجتهد فيصيب أو يجتهد فيخطئ. صح كده كلام؟ وأنا أضرب لك مثال واحد، مثال واحد وأنت على ذلك قصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الفجر يقول هل منكم من رأى رؤيا فأؤولها أفسرها له. فجاء رجل قال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، فقال له الرؤيا حديث صحيح البخاري في كتاب التعبير. فقال أبو بكر وكان جالسا يا رسول الله دعني أؤولها، أنا أولها، لا يعني سيبنا نفسرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أول يا أبو بكر، يعني فسر. بعد ما فسرها فأبو بكر قال ها يا رسول الله، ها يلا قول لي إيه بقى، صح ولا لا؟ معنى أبو بكر يقول له صح ولا لا، يبقى أبو بكر نفسه يعلم أنه ليس معصوما. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال يا أبا بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض، أصبت في بعض وإيه بس خلاص. ده مين بقى؟ أبو بكر اللي هو أفضل رجل في هذه الأمة. خلاص كده، أفضل رجل على وجه الأرض حينما كان خليفة رسول الله، أفضل رجل على كوكب الأرض ده. واضح الكلام كده؟ حينما كان خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ايه؟ اصبت في بعض واخطأت فيه. يبقى ده ابو بكر، ما دون ابو بكر خلاص بقى انتهت المساله. واضح الكلام كده؟ يبقى اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران، اذا اجتهد فاخطا فله اجر، والاجر على اجتهاده في نيته الحسنه لتحريه الحق، وليس الاجر للخطا، لان الخطا لا اجر عليه. صح الكلام كده؟ يبقى هنا ايما انسان انا اقبل كلام في صح وخطا في فعل وقول، إذن أنا ما جعلته عالما وإنما أنا جعلته نبيا. واضح الكلام كده؟ لماذا هو التقليد حرام؟ لأنه يصرف العبد عن قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذكرون، بيّن الله عز وجل في الآية دي حكم الاتباع وحرمة التقليد، وبيّن أن الذي سينتبه لهذه الآية قليل. اتبعوا، أدي أمر، أحسن ما أنزل إليكم، والذي أنزل إلينا الكتاب والسنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. صحيح الكلام كده؟ واتبعوا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، من ربكم. ولا، أدي نهيه، يبقى فيه أمر اتبع، فيه نهي هنا، ولا تتبع من دونه أولياء. من دونه أي من دون ما ذكرت لكم أولياء. ثم قال وبين أن الذي سيستجيب لهذه الآية القليل، قال قليلا ما تذكرون. لذلك كان أحد السلف يقرأ هذه الآية ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من القليل الذين يتذكرون. صح يا شيخ عبد الرحمن؟ كان يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من القليل الذين يتذكرون. شوف الكفر الواقع على الأرض، الكفر الواقع على الأرض يقع بسبب التقليد الأباء. فكان كل نبي يأتي يعارض القوم دعوة الأنبياء بدعوة الآباء. إنا وجدنا، أي نبي يقول لهم اعبدوا ربكم اتبعوني، يقول له إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. إنا ألفينا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. وخد بالك إنا وجدنا وإنا ألفينا، الاثنين دول هم سبب المصيبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نقولها ونختم الدرس. إنا وجدنا بخلاف إنما إنا ألفينا. إنا ألفينا وجود شيء ولكن عادة، يعني انت قمت وجدت مثلا ابوك في جماعة ما، خلاص كده، فانت طلعت لقيته كده. لكن خد بالك هو عمه وخاله وامه وجده مش كده، مفهوم الكلام؟ هو وجده كده فاتبعه خلاص. لكن ممكن الموضوع ما يبقاش مستقر في قلبه شويه، لكن انا وجدت ابي فما ينفعش اخلفه ومش ممكن اخلفه، يعني ده ابويا اخلفه ازاي؟ يعني انا اخلف ابويا واتبعك انت؟ ما ينفعش. فقالوا انا وجدنا، انا الفينا، لا، الالفينا من الالف، والالف هي العاده. يعني انا ابويا كده وجدي كده وعمي كده وخالي كده وامي كده واخواتي كده والعيلة كلها كده، البلد كلها كده، اللي هو الإلف، أن تقوم فتألف شيء. واضح؟ هو ده، أن تألف الشيء نفسه، فالنفس تألفه، فالنفس تعتاده، فيصعب جدا إلا من رحم الله على النفس أن تعصي ما ألفته. لذلك كانوا بيعرضوا الأنبياء إن ألفينا آباءنا، يبقى 2000 من الالف والعادة. والالف يبقى صعب جدا انك تغيره الا من عصمه الله ونجاه، نصر الله النجاة. لذلك مثلا انت صرت في الف، في الف للنوم الكتير، في الف لخروج مع اصحابك، في الف انك تقعد قدام الشاشة بالساعات، في الف انك التليفون ده على طول يوتيوب ومش عارف ايه، في الف يعني الف صار عندك الف عادة. لما تيجي بقى عشان تنتقل الى طريق قويم وتبدأ تحط رجلك انك تبقى عبد حقا كما كان عليه النبي واصحابه، هيبقى صعب. فمن الناس كثير من لا يثبت، يبدأ يحط رجله ويمشي خطوة واثنين فيتعبوا جدا الالف اللي كان عليه، واضح؟ فما يبدأش، ما يعرفش يمشي وما يعرفش يستمر فيرجع تاني. ليه؟ الالف انه كان يألف الصحاب دول، صحابه اللي بيخرجوا هنا وكانوا بياخدوا يلعبوا كورة وكانوا بياخدوا يروحوا مش عارف يخرجوا وكانوا بياخدوا يروح المصايف وكانوا بياخدوا، كن هو يبعد عنهم بقالهم سنين صحابه وحبيبي، كون ان انا ابعد عنهم عشان بقى في مجالس علم، بقى في وقت الحفظ القرآن، بقى في وقت مش عارف لايه، بقى في وقت لصلاة الجماعة، بقى في وقت، عايز ينقل نفسه من الالف ده لالف تاني، الموضوع هيبقى صعب شوية. لكن محتاج منك جهاد. بعد كده هيبقى الفك طريقك القوي، هيبقى ده الفك. لكن لذلك اختم بالآية، ربك قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. التلاتة دول غير بعض. يعني ايه اصبروا وصابروا ورابطوا؟ الصبر حبس النفس على شيء، يبقى الصبر ده امر من جهة النفس انا، يبقى انا مأمور بصبر. خلاص كده؟ يعني مثلا نضرب مثال على طلب العلم. طلب العلم محتاج التلاتة دول، فانت هتصبر عليه. مجلس العلم ده، القعده بتاعتك دي محتاجه صبر. انت دلوقتي جعان، عارف ان انت جعان وبطنك بتصوصر، محتاج صبر لغايه ما توصل البيت، صح كده؟ كنك تيجي من البيت محتاج صبر، كنك تروح المواصلات صعبه ومش عارف ايه، محتاج صبر. هتروح البيت الا اخرك، ومش الا اخرك مراتك او امك او ابوك، محتاج صبر. فهمت الكلام؟ يبقى الصبر هنا في النفس. اصبروا وصابروا، المصابرة بخلاف المثابرة. المصابرة هنا في خصم محتاج ان انا اصبر عليه، واضح؟ محتاج الصبر عليه لغاية ما اعدي المرحلة دي. في خصم، خصمك ايه؟ نفسك والدنيا والفتن والالف والناس. ما هو انت القاعدة بتاعتك دي اصلا حاجة نادرة، يعني الحاجة القاعدة بتاعتك انت مين اللي قاعدها؟ مين في عيلتك كلها قاعدها؟ معلش يعني انت مين في عيلتك كلها من اول جدك السبع عشر لغاية مين قاعدها؟ انت فاهم؟ فالالف بخلاف كنت فين يا ابني؟ كنت في مجلس علم. تعالى قابلني مجلس علم. ايه اللي بيقوله ده؟ مجلس علم ايه ودرس علم ايه؟ خلاص يعني هتبقى ابو بكر، هتبقى عمر. ممكن بقى لو واحد مثلا فاهم شويه يعني خلاص هتبقى ابن باز، خلاص تبقى ابن عثيمين. فانت لو لقيت حد بيحسك على الخير هتلاقي 3 مليون واحد بيشدك على شر. انت محتاج بقى ايه؟ مصابره، مش صبر. الصبر ده على نفسك، لا انت محتاج مصابره على الخصم الذي امامك، انك لا تخزل لان انت مبتلى بيه. ما هو كلامه ليك ده ابتلاء، وفيكم سمعون لهم يعني مستجيبين لهم. في واحد يسمع الكلام يقول لك اه والله صحيح، ويأثر فيه الكلام ويبدا يرجع شويه بشويه. في واحد هيصابر. المرابطه انك تثبت على ده لغايه ما تموت، دي المرابطه. لان ممكن واحد يصبر ويصابر ويصابر ويصابر هم سنه اتنين تلاته بس مش قادر، اعمل ايه؟ ويبدا بقى يعتذر، معلش اصل المحل، اصل البيت، اصل مراتي، اصل عيالي، اصل امي، اصل اختي، يبدا يعتذر فيرجع. ولما بيرجع بيرجع أسوأ مكان، مش بيرجع زي ما كان. اللي بينزل فيها بينزل على جدور رقبته، بتتقطم رقبته، مش بيرجع زي ما كان. لا، زي ما قلت لك قبل كده، واحد ساب طلب العلم خالص وراح ومش عارف ايه، واخ قبله قال له ما بتحضرش ليه مجلس العلم؟ قال له بس تعالى. طب تعالى صلي. قال له ادعي لي ان انا اصلي. ما بقاش يصلي اصلا، ده ساب الصلاه. فاللي هيرجع مش هيرجع زي ما كان، لا، ده هينزل على جدور رقبته، وخاصه في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه. نسال الله الصبر والمصابره والمرابطه. هي دي بقى المرابطه، الرباط، ان يرابط على ما هو عليه. من صلاه الجماعه تحتاج رباط، العلم الشرعي يحتاج الى رباط، طلب العلم نفسه يحتاج، حفظ القران، ان ترابط عليه الى ان تلقى الله، لان هذا جهاد. واضح الكلام؟ هو ده: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، ولعلكم هنا تفلحون اي ان اخر هذا يكون فلاحك انت، لكن محتاج لهذه الثلاث امور، اذكرها دائما. نسال الله ان يثبتنا واياك. ان شاء الله السبت المقبل هيكون سنن ابي داود والبدع والحوادث والصواعق. ماشي الكلام كده؟ طب اخر سؤال يا شيخ محمد، عشان ايه اخوه ما نتاخرش. اتفضل يا شيخ محمد. نعم، البدع اللي في اللي في التراويح. نعم، صلى بهم عليه السلام. نعم، نعم، نعم، نعم، صحيح. أنا مش منفعش، ما قلت ما ينفع أصلا، ما قلتش ما ينفعش حد ينفع. كلمة ما ينفعش إن لو صلى لوحده التراويح صلاته باطلة، لا. ده من الصحابة من قال أنه يصلي وحده في التراويح، كعبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب، وراجع قيام الليل لأبي نصر المروزي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك إيه بقى؟ قال لك: إن استطاع، إن كان عنده قوة جأش، عنده قوة نفس ويستطيع أن يضبط نفسه، فيصلي وحده ويقرأ بقرآن أكثر فهو خير له. إن كان ضعيف الجأش وضعيف الإيمان وضعيف القوة، إنما يصلي مع الناس، فإن هذا يسيبه ويثبته. قال: وفي كل سنة. وصلت المسألة كده؟ لكن ما قلتش ما ينفعش، لأن أنا عارف الخلاف في المسألة، هقول ما ينفعش إزاي؟ واضح؟ ايوه، ما هو مثنى مثنى، حتى اذا خشي احدكم الصبح يوتر بركعه. مش فاهم يعني ايه 11 في حديث عائشه مثلا؟ ماله حديث عائشه؟ طيب ما هو ده فعل. ممكن اوصل، ما هو ده في حديث عائشه برضه، ما هو ده لا يخالف القول الفعل. ما انت لو كنت حضرت الدوره بتاعت امبارح، لا يخالف القول الفعل. النبي عليه الصلاه والسلام هنا فعل اربع، صح؟ واشار للصحابه بايه؟ باثنين. يبقى يجوز ان يفعل اثنين، ويجوز اذا كان قويا ان يفعل اربعه فليفعل، وكلاهما سنه، ليس خلاف تضاد. ده في روايه عائشه نفسها: كان يصلي اربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، أربعا أربعا. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام، راجع أقول لك، ما تروح راجع كتاب الوتر لأبي محمد بن حزم في المحلى، راجع كتاب الوتر، ذكر كل الأسانيد. النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر، وأوتر بثلاث عشر. كل دي أسانيد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ جزاك الله خير.